كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي